بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن حسين الجيلاني في شرحه للمغني في النحو للشاربردي قال رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين قوله حروف الصلة. هذه حروف الصلة هي من جملة من باب الحرف حروف الصلة. حروف الصلة نعم. أي ومن أصناف الحرف حروف الصلة أي حروف الزيادة. تسمى حروف الصلة وتسمى حروف الزيادة. الأغلب يعبرون عنها حروف الزيادة. أنا ما رأيت أحد يعبر عن حروف الصلة إلا وهو الأسلم أن يقال حروف الصلة. لأن معنى حروف الزيادة أنه لا فائدة فيها يعني زائدة. ولكن هذا غير صحيح. هي لا أصل لها في أصل الكلمة أصل المعنى في أصل المعنى لا أصل لها. لكن ليس معناها أنه يعني ما فيها أي نفع أو فائدة أو أن دخولها في الكلام كخروجها. لا تعطي الكلام فائدة تعطيه إما حلاوة في اللفظ وإما طلاوة في المعنى يعني شيء فيه شيء من التأكيد شيء من هذا نقول عنها حروف زيادة أو في غير القرآن. لكن في القرآن لا يجوز أن نسمي الحرف الزائد نقول له زائد. فالكفى بالله شهيدا نقول هو هل من خالق غير الله. بعض نقول هذا زائد. هذا سوء أدب مع القرآن. لذلك ابن هشام في آخر كتابه قواعد الإعراب قال وقد أساء الأدب الفخر الرازي حيث سمى الحرف في القرآن هذا الصلاة سماه زائدة. ثم قال والأكثرون على أن الزائدة في القرآن يسمى صلة وتوكيدا. قل عنه حرف صلة قل حرف توكيد زائد للتوكيد صلة هكذا نعبر عنه. هذه حروف الصلة أو الزيادة كما قال بعض. لا معنى أن نقول حروف زيادة في غير القرآن. لكن في القرآن نقول حرف صلة أو توكيد نعم. وهي إن وأن وما ولا ومن. إن وأن وما ولا يعني هي تزاد أحيانا في الكلام بمعنى أن لو حذفنا هذه الحروف الكلام عادي يعني لا يختل المعنى. إيه إن ولا وبعدين إن وأن وما ولا وما ومن والباء ومن واللام. إيه والمن من الجارة والباء الجارة واللام واللام اللام تزاد مثل تزاد إن زيد اللقائم إن كنتم للرؤيا تعبرون تزاد في المفعول به إذا تأخر وتأخر عامله لأجل التقوية يسمى لام التقوية نعم. وإنما سميت هذه الحروف وحروف الصلة أي زيادة أي زيادة نعم. لأنها قد تقع زائدة لا لأنها زائدة أبدا أبدا يعني بالمرة أعمال ليس لها فائدة بالمرة. لا ليس هذا المعنى نعم. والغرض من زيادة هذه الحروف التأكيد لا بد أن يكون لها فائدة منها التوكيد مثلا توكيد الكلام نعم. أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو الفصاحة أو غيرها أو زيادة في الفصاحة أو غير ذلك. إذا لها فائدة لكن لو حذفت ما يختل المعنى لكن ذكرها فيه فائدة. ويعرف كونها زائدة بأنها لو أسقطت لم يختل المعنى. المعنى أصل المعنى لم يختل. قوله فإن أي مثلا نحو نبدأ بإن إن هي التي هي من حروف الزيادة أو حروف الصلة. أين تزاد إن متى في أي مكان تزاد إن نعم. أي فإن المكسورة تزاد لتأكيد النفي. أي نعم مثل إيش في ما إن رأيت زيدا. إذا قلت ما رأيت زيدا يعني ما معنى هذا أنك لم ترى زيد. فإذا قلنا ما إن رأيت زيدا يعني زدت إن بعدما زيادة إن بعدما يعني تؤكد النفي. يعني ما رأيت زيدا ما في لا في ليس فيه توكيد. لكن إذا قلت ما إن رأيت زيدا زيادة إن هذه أعطت الكلام زيادة في التوكيد زيادة في النفي توكيد للنفي نعم. أي بعد ما النافية. قال الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم هانئ أي نق جرب. إيه ما إن رأيته يعني ما رأيته ولا سمعت ما يعني ما رأيته. نعم هذا شاهد على زيادة إن بعد ما. طيب الهناء الطلاء بالقطران. هذا في يعني يصير في الإبل جرب ويداونه بدا يسمى الهناء. قال في الشارع الهناء الطلاء بالقطران. بالقطران اللي هو القطران يسمى هناء. نعم. والأينق والنوق جمع ناقة. الأينق والنوق جمع ناقة. جمع ناقة. نعم. والجرب جمع جرباء. جمع جرباء مثل حمر جمع حمراء فعل جمع فعلاء. نعم. قوله ما إن رأيت والأصل ما رأيت. الأصل ما رأيت هنا محل الشاهد فإن زائدة إن بعد ما زائدة. نعم. ما رأيت كإنسان أو كطال أراه اليوم. كطال يطلي يعني يدهن. نعم. أراه اليوم طالي أي نوق جرب. ثم جعل الفعل لليوم حتى كأنه الطالي على طريق المجاز اتساعا فيه. قاعد البيت أقرأ البيت. ما إن رأيت ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم هانئ أي نوق جرب. كاليوم هانئ فعل. هانئ فاسم فاعل. هانئ يعني طلع. هانئ طال. كاليوم أي نوق جرب. فقال ما إن رأيتك اليوم طالي أي نوق جرب ولا سمعت به. والضمير في به راجع إلى الكاف الذي بمعنى المثل. بمعنى مثل فيك اليوم. يعني هنا كاليوم الكاف وإن كان يعني الكاف هو وإن كان حرف جر لكنه في الواقع اسم. هنا الكاف هنا اسم بمعنى مثل. بمعنى إيش؟ مثل. ولذلك لأنه اسم رجع إليه الضمير. ومن علامات كون اللفظ اسما عود الضمير إليه أو دخول حرف الجر عليه. مثلا له علامات الاسم له علامات كثيرة 25 علامة منها عود الضمير عليه. وهنا الكاف بمعنى مثل وهو اسم وليس حرفا ليس حرف تشبيه. كقول الشاعر يضحكن عن كالبردي المنهمي يعني عن مثلي. الكاف هنا بمعنى مثل ولذلك دخل عليه حرف الجر. ولو كانت الكاف حرفا لما دخل عليه حرف الجر لأن الحرف لا يدخل على الحرف. الحرف الجر يدخل على الاسم. هذا يدلنا على أن الكاف هنا اسم بمعنى مثل وليس حرفا بدليل عود الضمير عليه. والضمير في به راجع إلى الكاف الذي بمعنى المثل في كاليوم لأنه مقدم يعني مثل اليوم. نعم. لأنه مقدم رتبة. أي نعم. وإن كان يعني مثل اليوم يعني وإن كان مؤخرا لكنه بالأصل يكون مقدم. ما إن رأيت إذا قلنا ما إن رأيت إيش أول البيت. ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم. قلنا به الهاء عاد على الكاف بمعنى مثل. فيقول قد يقول قائل كيف يعود الضمير في به على الكاف الذي هو بمعنى مثل وهو متأخر. والعادة أن الضمير يعود على متقدم لا على متأخر. وهنا به الضمير عاد على متأخر وهو الكاف. الجواب أن الكاف هنا في كمثلي كاليوم في كاليوم وإن كان متأخر في اللفظ لكنه في الواقع رتبته متقدمة. والتقدير هكذا ما إن رأيت البيت أقرأ البيت ما رأيت ولا سمعت به مثل اليوم به بمثل. هنا قال هنا فقال ما إن رأيتك اليوم طالي عينق جرب ولا سمعت به. ما إن رأيتك اليوم، إذن هو متقدم رتبة. طالي عينق جرب مفعول به، أي نعم، وبه عينق جرب ولا سمعت به، ولا سمعت به، فبه في الواقع هو متأخر، وكاليوم في الواقع متقدم، رتبته متقدم. ولا يضر عود الضمير على متأخر لفظا لا رتبة، هذا لا يضر، هو الممنوع أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. نعم. وإنما لم يقل هانئه مع أنه قال هنا سؤال آخر، يقول هنا قال هانئة وإنما لم يقل هانئة مع أنه أراد امرأة هانئة حيث أبصرها تهنو، يعني تطل الإبل يعني هي امرأة، وعبر قال هانئة يعني بالهانئة بالتذكير، أليس كذلك؟ بلى، تذكير هانئ يعني اسم فاعل يعني، ولم يقل هانئة يعني امرأة، مع أنه هي كانت امرأة التي كانت تطل الإبل. قال امرأة هانئة، ها؟ وإنما لم يقل هانئة هنا في الشرح، إيه؟ مع أنه أراد امرأة هانئة، إيه؟ هانئة، إيه؟ إيه؟ ما قال هانئة، مو هانئة، قال هانئة، قال هانئة، إيه؟ مذكر، وهي في الواقع امرأة، نعم، ليست ذكرا. طيب لماذا الجواب؟ وإنما لم يقل هانئة مع أنه أراد امرأة هانئة، إيه؟ نعم، حيث أبصرها تهنو الإبل بالقطران، نعم، لأن الأصل في مثل هذا العمل أن يتولاه الرجال لا النساء. أي نعم، يقول لأنه مثل هذا أن طل الإبل أو تولد مداواة الإبل عادة ما يقوم به الرجال في العادة، فهو الشاعر عبر على حسب العادة، ولما يعبر على مثلا إحنا كنا يعني فلاحين، كنا نرى امرأة تسقي الزرعة وبيدها المسحة وتدير الماء إلى الأرض، ويعني من باب المزح لما قول مرحبا فلاح يعني هي امرأة، هي ليست، لكن لأن العادة أن الذي يفعل هذا الرجال. هنا نعم، هنا يعني لأن الغالب أنه الرجال، فعبر عن المرأة بالرجل، لأنه الغالب أن الذي يقوم بهذا العمل من الرجال. نعم. كما يقال شاهدي امرأة ولا يقال شاهدتي، كما يقول مثلا إنسان يكون شهدت له امرأة مع طبعا مع رجل، مع الرجال يعني، مع الرجال، ما من هو شاهده؟ والله شاهدي امرأة يعني شاهدتي، لأن الأغلب أن يكون الشهداء من الرجال، هذا السبب قال هذه. نعم. ولا يقال شاهدتي أي الشيء الشاهد امرأة فغلب فيه الشيء، يعني المقصود الشيء الشاهد، والشيء يطلق على المذكر وعلى المؤنث. نعم. فغلب فيه الذكر على الأنثى، غلب فيه المذكر أو الذكر على الأنثى، لغلبة وجود ذلك الفعل من الذكر، لأن هذه المهنة عادة يقوم بها الذكور. نعم. كالإمارة والقضاء، مثل الإمارة والقضاء من يقوم بها في الأمر الرجال الذكور. نعم. قوله أن يقول مثلا واحد، لنفرض مثلا واحد الناس عندهم ملكة مثل هاي بريطانيا، امرأة، واحد يقول ما أدري، يقول من هو ملككم؟ فيقول فلانة، ملكنا فلانة، يعني ما يقول ملكنا فلانة، يعني الغالب أنه ذكور. نعم. نعم. طيب قوله وأن في لما، وأن إذن هذه انتهينا من إيش؟ من إن، زيادة إن قلنا ذكرناها وجاءت بشاهد على ذلك. الآن نأتي إلى الزائد الثالث أو حرف الصلة الثالث، وهو أن بالفتح. نعم. أن بفتح الهمزة مع تخفيف النون. نعم. وأن هذه تأتي أين تأتي؟ زائدة في الكلام. نعم. وأن في لما أن جاءه، قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه عنه، يعني فلما جاء البشير، فهنا أن حرف توكيد وصلة. نعم. أي وأن المفتوحة زاد في لما أن بعد جاء لما. نعم. أي بعد لما، كقوله تعالى فلما أن جاء البشير أي فلما جاء البشير ألقاه على وجهه. قوله وما. طيب أن لو فرضنا أن القرآن لم يقل أن، قال مباشرة فلما جاء البشير ألقاه، المعنى صحيح يعني لم ينخرم شيء من المعنى، لكن زيد أن للتوكيد أو صلة يعني لتزيير الكلام، لتوكيد الكلام، لفصاحة وبلاغة الكلام. نعم. قوله وما. وما أين تزاد ما أيضا هي من حروف الزيادة أو حروف الصلة. نعم. أي وما تزاد في مهما، كقوله يعني تعالى إيه؟ مهما تأتنا به من آية إيه؟ وأصل مهما إيه؟ ما زيدت عليها. أصل مهما ما زيدت عليها إيش؟ ما أخرى. ما أخرى صارت ما ما ما ما ما إيه؟ ما إيه نعم. ثم فقلبت ألف ما الأولى، فقلبت ألف ما الأولى لأنه ما ألف كل ما فيها ألف، فقلبت الألف الأولى، الألف من ما الأولى، قلبت الألف من ما الأولى هاء، فقيل مهما. فقلبت ألف ما الأولى هاء فصارت مهما. وما تزاد وما تزاد طبعا هي هذه هو حرف شرط، مهما عفوا ما اسم شرط، اسم شرط جازم، ولذلك انجزم الفعل بعدها مهما تأتينا شو اسمه مهما ايش مهما تأتينا به من آية. لا لا لا غير اذا تقول مهما تفعل افعل يعني اسم شرط جازم. نعم. طيب بعدين قال وزيدت ايش وما تزاد ايضا في اينما كقوله أيضا تعالى ايضا هناك قلنا ما تزاد في مهما تقلب الالف الاولى من ما الاولى ها، وتزاد ايضا ما في أينما. قولك اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، هي بالاصل اين ثم زيدت عليها ما اين، وأين اسم شرط جازم كذلك أينما. نعم. كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. نعم. أي أين تكونوا، التقدير أين تكونوا يعني بدون ما بدون ما أين تكونوا التقدير. نعم. وما زيدت في فبما كقوله وكذلك تعالى زيدت ما، هذه المواضع التي تزاد فيها ما مهما أينما، وتزاد أيضا ما كافة، ما كافة تكف الحرف وتكف الفعل أيضا، تكف الحرف مثل إنما زيد قائم أي نعم، وتكف الفعل مثل طالما طال وكثر وقل، هذه أفعال تزاد تكف يعني ما تكف عن عمل، طالما كذا، قلما يكون كذا، كثر ما يحصل هكذا. نعم. طيب وما زيدت في فبما كقوله أيضا تعالى فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، لكن ما الكافة أحيانا تزاد وتكف عن العمل وأحيانا تزاد ولا تكف، فتزاد في الفعل فتكف عن العمل مثل قلما وكثرما وطالما ذكرنا هذا، وتزاد بعد الحرف أحيانا تكف الحرف عن العمل كما الكافة لإن وأخواتها إنما الله إله واحد إنما زيد قائم، إلا ليت فقد يعني روي أنها أحيانا تكف ليت عن العمل وأحيانا لا تكف، يعني إذا زدت ما بعد ليت قد تكف عنها وقد لا، لكن بقية الحروف المشبهة بالفعل تكفها ما عن العمل، وقد تزاد بعد حروف الجر أو بعد حرف الجر، بعد حرف الجر يعني جنس حرف الجر فلا تكف حرف الجر عن العمل، وقد تكف عنها. فبما رحمة أي فبرحمة، هنا ما لم تكف حرف الجر عنها، عما يتساءلون كفت عن عما، أصل عن ما، أصل عما عن ما، هنا كفت عن الجر. نعم. فناظرة بما يرجع المرسلون. هناك كفت عن العام. قل قد تزاد ما بعد حرف الجر فتكف حرف الجر العامل وقد لا تكف. وبعد من وعن وباء زيد ما فلم تعق عن عمل قد علم. اي نعم فلم تعق عنه. واحيانا تعوق عنه. وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يقف. نعم. طيب. اي فبرحمة فقوله ولا أي ولا أيضا تزاد لا في أي مكان تزاد لا أي ولا زيدت في قوله تعالى في آخره سورة في آخر سورة, في آخر سورة الحديد لئلا يعلم لئلا يعلم التقدير للا يعلم لأن لا يعلم التقدير لأن يعلم أي لأن يعلم التقدير لأن يعلم فهنا لا زائدة للتوكيد مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة مثلا تجد الجلالين يقول لا زائدة لا هي صلة توكيد يعني ليس من الأدب أن نقول زائدة يعني أقسم بيوم القيامة نعم لئلا يعلم للا يعلم نعم التقدير التقدير لأن يعلم نعم ولا زيدت أيضا في لا أقسم أي أقسم نعم قوله ومن ومن تزاد أين تزاد من أي وتزاد من في ما جاءني من أحد ما جاءني أحد يعني تكون داخل على الفاعل ما جاءني أحد طبعا جاء فعل الماضي نون وقال يا مفعول به بقي الفاعل الفاعل أين أحد ما جاءني من أحد تقدر جاء ما جاءني أحد فزيدت من في الفاعل في الفاعل ما جاءني من أحد فنقول في إعرابه مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل أو نقول فاعل مرفوع منع من رفعه أثر حرف الجر الزائد وهو الكسر أثر حرف الجر الزائد الجر أثر حرف الجر الزائد من يعني طيب يعني بعد النفي هي تزاد بعد النفي تزاد عادة من بعد النفي العادة بعد النفي عند البصرية طبعا جمل لكن الكوفيون أجازوا زيادتها في الإثبات فقد قالوا قد كان من مطر هكذا عند البصرية ما يجوز أن تقول قد كان من مطر أما يجوز أن تقول قد ما كان من مطر يعني ما من تزاد عند البصريين بعد النفي لكن عند الكوفيين تزاد حتى في الإثبات يقولون العرب يقولون قد كان من مطر يعني يزيدونها في الإثبات يعني ليس بعد النبي عند البصريين لابد أن تزاد بعد النبي نعم أي ما جاءني أحد نعم. قوله والباء والباء الجارة أيضا تزاد نعم أيضا تزاد نعم في أماكن نعم أي والباء الفاعل أيضا أي والباء زائدة زائدة أي والباء زائدة في إيه؟ ما زيد بقائم ما زيد تزاد في أماكن ما زيد يعني في خبر ما التي بمعنى ليس التقدير ما زيد قائما وكذلك ليس زيد قائما تقول ليس زيد بقائم وما زيد بقائم يعني تزاد في خبر ليس وخبر ما وتزاد في مكان آخر أماكن أخرى نعم. أي في خبر ما بمعنى ليس نعم. أي ما زيد قائمة وبعد ما وليس جر بل خبر نعم. أو قائم على أو قائم على اختلاف الرأيين أي ليس إيش أي ليس إيش أي في خبر ما بمعنى ليس ليس نعم أي ما زيد قائمة أو ما قائم على اختلاف الرأيين أي ما زيد قائمة تحت قائما قائما إيه بني تميم شيخ إيه على بني تميم هذا إذا قلنا مثلا عدم الإعمال إذا بنو تميم لا يعملونها لا يعملونها يقولون ما زيد قائما أو قائما إيه على الحجازين يقول ما زيد قائما تزاد على في خبر ما فتجره بعد ما كان منصوب عند الحجازي أو على رأي تميم ما زيد قائم يعني ما زيد بقائم بعد ما يكون مرفوع على أنه خبر المبتدأ تجره. نعم. قوله واللام، أي واللام زيدت، واللام واللام الزائدة تزاد في أماكن أيضا، في قوله تعالى ردف لكم، ردف لكم عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني ردفكم، ردفكم. لو حذفنا اللام يقول ردفكم والمعنى صحيح، زيدت اللام لأن أبلغ وللتوكيد. نعم، أي ردفكم بمعنى تبعكم. قل فلان رديف فلان يعني وراه تبيع. ها تبيع. إيه، ولما يكون اثنين راكبين على داب يقول مردوف، ها، أو هذا ردف هذا، يعني جاء بعده وراءه. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رديفة أو ردفة في رواية. نعم، حرف التفسير نكمل. لا تنقرأ بسرعة. قوله حرف اثنين، لأن اثنين حرف بس. طيب، حرف التفسير. قوله حرف التفسير. نعم. أيوة، من أصناف الحروف حروف التفسير. نعم. أيوة، من أصناف الحرف حرف التفسير. وهما أي وأن. أي وأن، أي التفسيرية وأن التفسيرية. طيب، فأي نحو رقى زيد أي صعد. رقى زيد، هاي تأتي لتفسير تفسير الكلام، يعني رقى ما معنى رقى؟ رقى زيد يقول أي صعد، دائما يفسرون أي كذا أي كذا. نعم، يعني أن تفسير رقى صعد، أي صعد. نعم. قال الشاعر وترمينني بالطرف، وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لكن إياك لا أقل. وترمينني بالطرف يعني مثل تقول خزني، ها، أي أنت مذنب، يعني أنت كأنك بنظرك إلي بطرفك كأنك تقول أنت مذنب، أي أنت، يعني كأن نظرك إلي هكذا يعني أنك أني مذنب. نعم. وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي. نعم. يريد الشاعر بأي تفسير الرمي بالطرف، ما معنى رماه بطرفه؟ أي نظر إليه. والرمي الإلقاء والطرح، وأصل الرمي الإلقاء والطرح، أصل الرمي الإلقاء والطرح، عبر به عن النظر مبالغة، يعني كمان النظرة هذه كأنها واحد رمى إنسان بشيء أو طرح إليه شيئا. نعم. والطرف والعين ولا يثنى ولا يجمع، لا يقال طرفاني، طرف غض الطرفة، لا يثنى ولا يجمع، لأنه في الأصل مصدر، لأنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع. قد يقول واحد يقول في أطراف، لا، أطراف هنا جمع طرف مو جمع طرف بسكون الراء، في فرق بين طرف وبين طرف، طرف الشيء حاشيته، لكن الطرف هو النظر العين. نعم. والقلى بالكسر البغض، والقلى وتقلينني أي تبغضني، ومنه قوله وما ودعك ربك وما قلى، يعني وما قلاك يعني وما أبغضك، لأن رد هذا رد على قول الكفار لما انقطع الوحي فترة إن محمدا قد قلاه. نعم. فإن فتحت القاف مددت وقلت قلاء. إيه؟ قوله قال وقال فإن فتحت القاف قلاء مددت وقلت قلاء. نعم. قوله ترمينني أي تلقينني أنت يا محبوبتي بالعين، هذا يفسر معنى البيت، أي أنت يا عاشق مذنب، وتقلينني أي تبغضينني لكني إياك لا أقلي، لا أبغضك، أي لكن أنا إياك لا أقلي، لكن إياك، لكن التقدير لكن أنا، فحذفت الهمزة وأذغبت النون لكن مع أنا، أصل لكن أنا صار فلاسات، لكن حذفت الهمزة من أنا ثم أذغمت النون في النون صارت لكن. أي لكن أنا إياك إلى عقلي كقوله تعالى لكن هو الله ربي. أصله لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا هو، وحذفت الهمزة ثم أضغمت النون في النون. نعم. فحذفت أي الهمزة وألقيت حركتها على نون لكن، يعني لأن النون لكن ساكنة، فحذفنا الهمزة وفتحة الهمزة وضعناها على نون لكن. نعم. فتلاقت النونان وأضغمت الأولى في الثانية. سكرنا النون الأولى وأضغمت، هي كانت متحركة. نعم. قوله وأن عطف على قوله أي، أي حرف وأن أيضا حرف تفسير. نعم. أي حرف التفسير أي وأن. أي وأن. نعم. في ناديته أن قم، يعني لكن هي أن متى تكون للتفسير؟ هي أن عندنا تقدم معنا أنها تكون زائدة وتكون مخففة من المثقلة أن يعني، وتكون هنا حرف تفسير، لكن متى تكون حرف تفسير؟ إذا جاء قبلها فعل فيه معنى القول، فعل يتضمن معنى القول ولا يتضمن حروف القول، إنما يتضمن معنى قول، كقولي هنا في المثال ناديته أن ناديته أنا أقبل، يعني قلت له أقبل. نعم. ولا تجيء أن مفسرة مفسرة إلا بعد فعل في معنى القول، فيه معنى القول أو في معنى القول دون حروف القول. نحو قولك ناديته أن قم، تريد بها تفسير النداء. ناديته، ما معنى هذا النداء؟ يعني أن قم، هذا هو النداء. وأمرته أن اقعد، أمرته أن اقعد، ها يعني قلت كان قلت له أن اقعد، لكن لم تقل قل، إنما قلت أمرته، والأمر فيه معنى القول، الأمر فيه معنى القول. تريد بها تفسير الأمر، قال الله تعالى في سورة الصافات وناديناه أي يا إبراهيم، وناديناه أن يا إبراهيم، يا إبراهيم. يريد بها تفسير النداء. فأي أعم استعمالا من أن، أي أعم استعمالا، لأنه أي تكل التفسير سواء سبقها فعل فيه معنى القول أو لم يسبقها فعل فهي أعم، بينما أن لا تكل التفسير إلا إذا تقدمها ما فيه معنى الفعل، عفوا ما فيه معنى القول، أن لا تكل التفسير إلا إذا سبقها ما فيه معنى القول، لكن أي تكون هكذا سبقها تكل التفسير سبقها فعلا فيه معنى القول أو لم يسبقه. لأن أن لا تجيء مفسرة بعد القول الصريح، أن لا تجيء مفسرة إلا بعد فعل فيه معنى القول، أما إذا كان قبلها قول صريح لا تفسر، قول صريح مثل قال أو قلت لا تكل التفسير، أن لا تكل التفسير بعد القول الصريح، ولا بعد فعل لا يكون بمعنى ولا بعد القول. فعل ليس فيه معنى القول، بخلاف أي، بخلاف أن أي فإنها تأتي بعد القول وبعد فيه فعل فيه معنى القول وبعد فعل فيه ليس فيه معنى القول بتاع كله. نعم. فلا يقال قلته أن قم، لا يقال قلته قم، إنما تقول أمرته أن قم. نعم. ولا يقال تقول قلت له أي قم، أي تقول يصح أي. نعم. ولا يقال أيضا ضربته أن قم، إيه لأن هذا ليس فيه معنى الفعل ضربته، لكن ممكن أي تقول هذا ضربته أي قم. نعم. انتهى شيخ. أيوة صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد أن شيخ وبعد أي الإعراب يكون مع معطوف على ما قبله، إيه إنه يكون ما بعد، بالنسبة لآي تقرأ ما بعدها حسب إعراب ما قبله، ما قبلها تكون تابعة يعني، يكون تفسير التفسير ونفس الوقت يكون إعراب ما بعد أي نفس إعراب ما قبله.